القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد عبد الغني مصطفى أحمد المقيم في عزبة أبو سعاد مركز سنورس محافظة الفيوم، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: طبعا الفساد مش هينتهي بالأمنيات ولا هينتهي بالأحلام الوردية، الفساد هينتهي بالرقابة الحقيقية يا حضرات، تفعيل دور الرقابة في كل مكان وفي كل مجال هو الحل الوحيد للقضاء على الفساد، ومش أي لجان للرقابة يتم تشكيلها، لا، لازم يكون في آلية جديدة لتشكيل اللجان دي، ويكونوا ناس مش معروفين ولا لهم علاقة باللي رايحين يفتشوا عليهم، عشان ما يبقاش في مجال للمعرفة والمحسوبية والخواطر، وعشان خطري وعديها المرة دي ونفعني ونفعك، لا، تنزل لجان متابعة من أماكن بعيدة ومعها الجهات التنفيذية، والعقاب يكون شديد لكل مخطئ. ومن أشكال الفساد دي يا حضرات سرقة المية عيني عينك وفي وضح النهار. عندنا في قريتنا عزبة أبو سعاد حنفيات مية برا العدادات، وخراطيم شغالة ليل ونهار، رش شوارع وري أراضي وغيرها وغيرها، المهم المية بتتسرق وخلاص. ولما نروح نشتكي للبهوات يقولولنا: ايه مية ايه اللي بتتسرق يا مواطن؟ كلامك ده معناه ان احنا مقصرين ومش شايفين شغلنا؟ لا، اسمع اسمع كويس، احنا شايفين شغلنا كويس قوي وعارفين الحكاية ماشية ازاي، وعلى فكرة بقى احنا عندنا القدرة نمشي المركب على البلاط. فين يا صبح البلاط؟ قصدي فين الشاب ونعناع؟ عاوز اهدي اعصابي شوية يا ابني. يا سادة يا مسؤولين في البلد، لما نوجه نقد ونقول في حاجة مش مظبوطة، ده مش معناه اننا بنقلل من شغلكم ولا واقفين ضدكم، لا، ده احنا نفسنا نبقى احسن دولة في العالم، وعشان كده بنشاور على الغلط عشان يتصلح، وبنشاور على الفاسد عشان نقضي على الفساد. واللي مش مصدق سرقة المية في عزبة أبو سعاد ينزل لجنة رقابية للتفتيش على الطبيعة، ما هو لازم اللي بيستهلك مية يدفع ثمنها، وبلاش بقى حكاية ان المبلغ الإجمالي للمية المستهلكة يتوزع على أصحاب الفواتير، حسبوا اللي استهلكها بالفعل. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان